في إحدى ليالي شهر رمضان المبارك كنت على جنابة ونمت متأخرة، ولم أستيقظ إلا في 9 صباحا وواصلت الصيام. هل ما فعلته صحيح؟ جزاكم الله خيرا. الصيام لا يبطله استمرار الجنابة، وإنما يبطله إحداث الجنابة، ما عدا الاحتلام فلا أثر له على الصيام. وكان الواجب أن يعتني الإنسان بالاستعداد لصلاة الفجر والتهيؤ لها، فإني أخشى أن تكون هذه عادة السائلة النوم عن صلاة الفجر بتناول السحور آخر الليل والنوم، وتؤدى الصلاة متى استيقظ الإنسان، وهذا أمر خطير وعمر منكر. أما ما سألت عنه من إدراك الصيام لها قبل الاغتسال من الجنابة فلا شيء في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.